طيب ننتقل للأصول. كنا قد وقفنا البارحة عند بعض الأوامر التي قد ترد على سبيل الندب، يعني على هو قرر أن الأمر يرد على سبيل الوجوب، قرر أن الأمر يرد على سبيل الوجوب، وثم قال بعض الأوامر قد ترد على سبيل الندب يعني الاستحباب، وبعضها قد ترد على سبيل الإباحة وهو الأمر بعد الحظر في قوله، ثم ذكر نوعا ثالثا للأمر لا يرد على سبيل الوجوب، قال التهديد، أي أن الأمر قد يرد على سبيل التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. وذكر هذا المثال أو هذين المثالين ذكر صحيح، فإن الأمر الوارد هنا في قوله اعملوا ما شئتم وفي قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا الأمر للإباحة ولا للندب ولا للوجوب، وإنما هو أسلوب تهديد، وإنما هو أسلوب تهديد. ولذلك يخطئ من يستدل بقول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن يستدل بها على أن الإسلام يأمر الناس أو يرخص للناس بأن يعتقدوا ما شاءوا ويختاروا ما شاءوا، وأن المسلم له أن يرتد عن دينه وله أن يغير دينه، يقول لأن الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والأسلوب في الآية ليس أسلوب تخيير، بمعنى ليس أسلوب إباحة في اختيار هذا أو هذا، وإنما الأسلوب أسلوب تهديد، والذي يدل على ذلك إتمام الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية التي فيها الوعيد الشديد بتفصيل العذاب، بتفصيل العذاب لمن يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، هو أصل في البداية أن الأمر للفور، يعني إذا جاء أمر في الشريعة فإن امتثاله على الفور هو الواجب. قال الآن بدأ يذكر الاستثناءات، يقول ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، يعني قد يخرج عن الفورية إلى التراخي. قال مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. إذن هو يقول الأمر الأصل فيه أنه للفور، ولكن قد يرد ما يدل على أنه للتراخي، ومثل على ذلك بما ذكر من تأخر عائشة في قضاء رمضان. ثم ذكر فصلا أو تعقيبا على موضوع الأمر، وهو فصل لطيف وفيه فوائد عملية. قال ما لا يتم المأمور إلا به، قال إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، شراء الثوب أصلا ليس واجبا، ولكن إذا توقف ستر العورة في الصلاة أو حتى ستر العورة في الجملة بشكل عام على شراء ثوب فلا بد هنا يكون شراء الثوب واجبا. قال ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. قال وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. هذه المسألة التي ذكرها تجب به أو ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، هذه المسألة فيها تفصيل. طبعا هي هذه القاعدة مشهورة عند العلماء بهذه بصيغة أخرى، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس ما لا يتم الأمر إلا به. وقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا فيه تفصيل. فإذا كان الأمر لا، يعني إذا كان من باب أنه لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وإذا كان من باب لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف هذا الكلام؟ ما لا يتم الوجوب إلا به مثل شروط الوجوب. عندنا مثلا الزكاة، الزكاة، الزكاة لا تجب في المال في الذهب والفضة حتى يبلغ نصابا، النصاب المحدد بالشريعة. طيب، إذن من شروط الوجوب أن يبلغ المال نصابا. السؤال، إذا لم يكن مالك بالغا نصابا هل يجب عليك أن تحافظ على المال حتى يبلغ النصاب فتزكي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ها، ما رأيكم؟ طيب، من شروط الوجوب، وجوب الزكاة، أن يحول على المال الحول، أن يحول على المال الحول. فهل نقول لصاحب المال حافظ على مالك ولا تشتري فيه الأشياء الزائدة، ولا تشتري فيه الأشياء الكماليات مثلا حتى يتم عليه الحول، لأن الزكاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ما رأيكم؟ طيب، لماذا؟ لأن هاتان الصورتان هما من ضمن ما لا يتم الوجوب إلا به، وليس ما لا يتم الواجب إلا به. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به، يعني مما هو من وسائل تحقيق الواجب، مما هو من وسائل تحقيق الواجب فهو واجب إذا كان في مقدور المرء. طبعا الشيخ ذكر أمثلة على هذا، على هذه القاعدة، وهي أمثلة مفيدة. يعني إذا كان مثلا كما أسلف ستر العورة، كذلك مثلا الماء للوضوء، هو مثل به أيضا في موضع آخر أو في الشرح، مثل به قال إذا كان الوضوء إنسان يريد أن يتوضأ للصلاة وليس عنده ماء فواجب عليه أن يشتري. كذلك من الصور التي ذكرها أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إذا سقط الجهاد بالضعف أو بالعجز فإن الواجب القيام بأسباب القوة، الواجب القيام بأسباب القوة من الإعداد ونحوه حتى يتم الواجب، حتى يتم الواجب. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من أمثلة القاعدة هذه الأصولية. على كل حال، كنا قد ذكرنا بالأمس التفصيل في، أو أننا سنذكر التفصيل في مسألة الأمر، وهل هو للوجوب والخلاف في هذه المسألة، وهل الأمر على الفور أو التراخي، تفصيل هذه المسألة. لكن الوقت الآن يضيق علي، وإن شاء الله لعلنا نجد فرصة غدا في إتمام هذا الموضوع. وبالنسبة لإخواننا في درس الحديث اليوم، أنا حقيقة مسافر، وأنا أقدم الدرس من مكان سفر، ومع ظروف السفر حقيقة غاب عن ذهني موعد الدرس تماما، وحتى هذا الدرس كنت يعني أوشكت أن أؤجله، لكن الحمد لله تيسر. يعني قدر الله ما شاء فعل، هذه المرة الثانية من الأسبوع الماضي كذلك، لكن حصل عن غيري تقدير مني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الإخوة في درس الحديث كتابة الكلام الذي ذكرت في مجموعة في الفيسبوك.